حلقة استثنائية هنقدمها النهاردة عن قضية سفاح التجمع. القضية اللي فعلا غريبة وكل المحاكمات كان فيها أسرار وحكايات غريبة جدا، من أول القبض على كريم ومحاولة هروبه لحد ما وصلنا إننا بقينا عارفين إننا بنتكلم عن إنسان مش طبيعي، إنسان جديد تماما على المجتمع بتاعنا. مفيش شخص تقريبا على مدار 20 سنة أو 30 سنة أو يمكن أكتر حد صادف سفاح ومجرم بالشكل ده. وأول حلقة عملتها عن سفاح التجمع وصفته بأنه القاتل المتسلسل. محاكمة النهاردة لسفاح التجمع واللي تم تحويل أوراقه فيها للمفتي علشان المحكمة تحكم عليه بالإعدام كانت مليانة أسرار وحكايات غريبة، فقررت إن أنا أجيب لكم كل التفاصيل من داخل قاعة المحكمة. وعلشان كده هيكون معايا الصحفية خلود طارق اللي حضرت بنفسها كل المحاكمات. اخبارك ايه؟ كله تمام الحمد لله. انا عارف ان النهارده يعتبر خبر يمكن يكون فرح عدد كبير من الناس والصحفيين تحديدا، من البوستات اللي عدت اقراها عن انه سفاح التجمع اوراقه تحولت للمفتي. فانا هبدا معاكي من الاخر، ايه اللي حصل بالظبط؟ يعني لما اتقال الحكم ده ان هيتم تحويل اوراقه للمفتي، كان ايه رد فعل كريم سفاح التجمع؟ كريم كان بيعيط من اول الجلسة، كأن كان قلبه حاسس ان هو اوراقه هتتحل المفتي. هو نفسه ما كانش مقتنع بكلام فريق دفاعه ان هو مريض نفسي وان هو مجنون. ما كانش مقتنع تماما، وكان طول الجلسة بيبكي لدرجة ان القاضي خرجه من القفص عشان يتكلم معاه، قال له انا عايز اناقشك في بعض النقاط. فالمحامي اعترض، قال له انا مش باخد رأيك، انا جاي اتناقش مع كريم، عايز كريم، خرجوا لي كريم القفص. كريم لما وقف قدام القاضي، الفيديو اللي شفته يعني انه كان بيتكلم في حاجات غريبة شوية، انه تعرض لتعذيب وحاجات شبه كده، صح كده؟ مظبوط. اوكي. بس الكلام ده طبعا يعني ممكن يكون بيقوله علشان خاطر انه يعني يغير الحكم او يأثر على الحكم، صح ولا انا فاهم غلط؟ دي حقيقة يا فندم، فعلا دي حقيقة. هو قال انه تعرض للتعذيب والضرب جوه القسم وفي النيابه، وده مش حقيقي. وقال كمان ان هم اللي قالوا لي اقول الاعترافات دي، مع ان هو موثق جريمته بفيديوهاته بنفسه. انا مش محتاج ان انا اسالك انت عملت ايه، انا بسالك كده عشان ده اجراء روتيني، لكن انا شفت فيديوهاتك اللي انت موثق فيها انت بتعمل ايه ومرتب ايه. طيب هل حسيتي في لحظة ان كريم ندمان على اللي عمله ده؟ حسيتي وانت قريبة منه لان كنت بتحضري المحاكمات كلها، هل حسيتي بده؟ انا حسيت انه مفيش اي ندم، ولا انا واصل للإحساس غلط؟ لا خالص، ما كانش فيه اي ندم. هو كل العبوس اللي على وشه وكل الحزن اللي هو فيه ان هو بيتجر، انا اسفة يعني، بيتجر زي المواشي من محكمة لمحكمة لاسم هنا لهنا. وده الكلام اللي هو اكده في جلسة الاستئناف اللي فاتت، ده اللي مزعله. انتوا جرني من هنا لهنا لهنا زي المواشي، وفكوني وانا مش ههرب. يعني كل اللي عمله ده مش فارق معاه، بس هو ده اللي مزعله. مظبوط. طيب هل فعلا، علشان الكلام ده انتشر قوي، هل فعلا ان كان في احتماليه انه كريم يعني يتم تصنيفه انه مريض نفسي وانه يتنقل مستشفى الامراض العقليه؟ هل ده صحيح ولا ده اشاعات؟ لا دي اشاعات، دي مش حقيقه. يعني حتى المحامي وفريق دفاعه هم اتنين عايزين يطلعوا ان هو مجنون وان هو مولود بعاهه. اوكي. بعاهه يعني نفسيه، وان هو مريض من وهو صغير، وان هو بني ادم ساد ومزوخي. هم عايزين يقولوا كده، هم عايزين يطلعوا كده، مع ان كريم اصلا بيبص لهم في القفص مستغرب، هو انتوا بتقولوا عليا انا الكلام ده؟ هو مستغرب يعني كلام فريق دفاعه. يعني انت كنت حاسه ان هو كريم نفسه مستغرب رد فعل المحامين؟ مظبوط. حتى هو كريم قال انا يا سياده القاضي انا عايز اسال فريق الدفاع عن حاجه، فالقاضي ما ادالوش فرصه، بس هو تقريبا كان عايز يقول لهم هو انتوا بتقولوا عليا انا الكلام ده، انا مش مريض. هو كان رافض الفكره دي. هو كان رافض ان هو يطلعوه مريض. طيب انت بشكل عام من قربك لكريم في المحاكمات اللي فاتت دي، فانت شفتيه عن قرب اكتر من مرة. لو عايزين نوصفه للناس وصف حقيقي توصفيه بايه؟ مش عارفة، بس هو بني ادم، هو مش بني ادم. يعني كده بني ادم دي خسارة فيه الحقيقة. صحيح. انا مش قادرة احدد يعني هو ازاي عقله يعني هو ذكي جدا، بني آدم ذكي جدا جدا، واللي بتحركه مشاعره وغرايزه بس، ومتعلم كويس. بتحضر الغرايز بينسى العقل وبينسى الدين وبينسى كل حاجة. والمخدرات. أنا شايف إن معظم تصرفات كريم هي ناتجة من مفيش تربية، مفيش دين، مخدرات، كل حاجة غلط تقريبا كانت موجودة. طيب الناس المشاركين مع كريم في القضية بالتحديدا اللي هي الست القوادة اللي هي كانت متهمة برضو، في أي مشاهدة، في أي تفاصيل عنها؟ مشاهدة ظهرت الجلسة اللي هي الخامسة، ظهرت بعد ما كريم نزل في العربية بتاعت الترحيلات. هي ظهرت، بس هي ظهرة مش ظهرة في قضيته، هي ظهرة في قضية اتجار بالبشر. تمام. لكن انت شفتيها برضو عن قرب؟ شفتها عن قرب. حسيتي برضو انها عندها اي ازمة نفسية من اللي عملته، ولا برضو نفس الفكرة؟ يعني احنا خلينا نوصفها في كلمة واحدة، متعودة. واخده على كده عادي، مش الموضوع بالزبط. بالنسبه لها ما هوش غريب يعني، ولا بكاء ولا ندم ولا اي حاجه خالص، واقفه ثابته. وفعلا صورها حتى بتقول كده، انا شفت صورها، ولما لقيت الاعلام خبت وشها بالطرحه بس، مش اكتر من كده. لكن هي واخده الموضوع عادي. واخده الموضوع عادي بقى، ما خلاص متعوده. دي كانت بتودي له بنتها، طيب هرجع بس تاني ليه كريم، علشان انا موضوع تحويل اوراقه للمفتي، عارفه لما تحس ان في خبر كده اسلج القلوب، الناس يعني تحس انها ارتاحت نفسيا. هل فريق الدفاع، والله حقيقه فعلا، هل فريق الدفاع عن كريم كان متوقع ان ده يحصل؟ كان متوقع، بس كانوا بيعافروا لاخر لحظه عشان احنا بندافع عنه. انا عايز اقول لك يعني انا لما قعدت مع فريق دفاعه يعني بشكل شخصي، وان احنا اصدقاء وكده، كنا بنتكلم بمنتهى الود. قالوا لي ان هم احنا بندافع عن مجرم، احنا معترفين ان احنا بندافع عن مجرم، بس صح. احنا لازم ندافع. حطي نفسك مكان يعني مثلا بعد الشر، يعني اخوكي حصل له مشكله، اكيد مش هتقولي بقى لا انا صح، عشان اخويا مجرم مش هجيب له محامي. احنا لازم ولا بد ان احنا ندافع عنه. هم عارفين ان هو مجرم وعارفين ما هياخد اعدام، بدليل ان هم بعد ما الجلسه اترفعت للمداوله هم خدوا بعضهم ومشيوا عشان عارفين انه هيتحل النهارده. كريم رد فعله كان ايه؟ انت قلت لي بكاء. كان بيبكي من اول الجلسه لحد القرار. كان حاسس. طيب كريم في الاخر خالص بعد ما اتحرك ومشي، هل كان في اي حد من قرايبه من عيلته كانوا موجودين في قاعه المحكمه؟ تماما، ولا حد من قرايبه ولا حد من اهله، حتى والدته انا كنت بتواصل معاها يعني قطعت الاتصال وتقريبا كده غيرت الرقم. بس حتى اهالي الضحايا لم قوامين محامين ولا هم حتى بيظهروا. ولما تواصلت مع حد من اسرة الضحايا قال لي كده بالظبط، احنا مش بنتهم كريم ان هو اللي قتلهم، احنا بنتمنى ان يكون حد تاني قتلهم ورماهم في الشارع، لان لو بنتهم كريم فكده هم راحوا له بمزاجهم، عملوا معاه كده بمزاجهم، شربوا مخدرات بمزاجهم، فطبيعي ان هو قتلهم، احنا مش عايزين نقول عليهم كده. فما ظهروش، اختفوا اصلا، حتى هم اصلا رفضوا استلام جسامينهم. حضرتك محدش راح استلم الجسامين ودفنهم، جسامين البنات دي محدش استلمهم. لا تماما. الموضوع تحسيه غريب، ما اعتقدش ان احنا مر علينا حاجه شبه كده، صح؟ دي حقيقه فعلا، يعني عشان كده الناس كلها يعني متشوقه تعرف ايه اللي بيحصل في القضيه. غريبه يعني، انا شايف انه الراجل نفسه وتصرفات كريم نفسه غريبة على المجتمع، غريبة علينا بشكل عام. في نفس الوقت تصرفات الأهالي، تصرفات أهله، يعني بشكل عام تحس إنها مليانة حاجات غريبة، تحس إن أنت في فيلم، صح؟ أيوة، وهو في كل فيديوهاته عايز دايما يبين إنه هو البطل. أنا جامد، أنا بطل، أنا محدش عارف يقبض عليا. أعتقد اللي زي كريم ده كان متخيل إن محدش هيقبض عليه، يعني كان واخد تركيبة ذكاء كده، متخيل ان هو محدش هيقبض عليه. لا، المحامين بيقولوا ايعقل ان هو كان بيصرف على الضحايا وبيصرف على فلوس علاجهم، اميرة ضحيته الثالثة كان بيصرف على علاجها وعلاج ظهرها، ايعقل ان هو بعد ما يصرف عليهم هيروح يقتلهم؟ ايعقل ان هو هيشيل الجثة ويرميها في الاماكن يشيل الجثث ويرميها في الاماكن الصحراوية؟ بدون دفنهم كان بيرميهم كده على التراب ويمشي، ما كانش بيدفنهم. موكلي الناس يعاني من اضطراب نفسي وعنده اضطراب. كانوا بيحاولوا بأي طريقة يصنفوه انه مريض نفسي. مظبوط. اعتقد ان انت بعد ما يمر عليكي 10 سنين او 20 سنة هتفضلي فاكرة قضية سفاح التجمع. دي حقيقة، عشان اشتغلت فيها كتير قوي، اشتغلت في تفاصيل التفاصيل، انت فيها، عشت كل التفاصيل. انت من اول لحظة القبض على سفاح التجمع وانت تقريبا بتغطي القضية بشكل يومي، واعتقد انت من اول الناس اللي قابلوا والدته، والاول الناس اللي تعاملوا او تواصلوا بشكل شخصي مع اهله او مع ناس صحابه، صح؟ يا فندم مظبوط. طيب والدته في البداية خالص بقى، اول ما اتقابلتي معاها خالص، كان ايه رد فعلها على اللي عمله ابنها ده؟ اول ما كلمتها قالت لي تربية كريم كانت غير تربية نبال اخوه، اللي فيه مختلفين تماما. اوكي. وهو كان دايما فاشل في دراسته، وكان دايما بيحب الافلام الاباحيه وبيتفرج عليها، كانت وكان عارفة. بيجي كانت عارفه كل حاجه، وكانت بتحاول تصلح ده، وكانت بتقعد تقول له في ربنا ولازم نصلي، وكانت بتسمعه دروس دينيه، وهو كان بيرفض ده تماما. اوكي. فهي من يومه وهي بتقول عليه ان هو مختلف. حتى اخوه لما تواصلت معاه قال لي انا قاطع معاه بقالي سنه ونص ومش عايز اعرف اي حاجه عنه. لما سالته عن السبب قال لي علشان هو غيرنا، وهو اختار يكون غيرنا، هو دايما بيحب يبقى مختلف، ولقى اختلافه في الاكل والجنس والحاجات دي، فانا ما يشرفنيش ان انا اتكلم معاه. يعني نقدر نقول ان حتى عيلته اتبرت منه. مظبوط. طيب انا سايب لك دلوقتي المايك، لو انت عندك اي حاجة محتاجة تقوليها للناس في قضية سفاح التجمع، محتاجة تقولي حاجة جواكي كده، لان انا عارف كويس قوي ان اللي حضر الجلسات واللي شاف المجرم وسمع الدفاع وسمع النيابة العامة وهي بتتكلم عن سفاح التجمع، اكيد جواها احساس غير كل الناس، انت كنت جوه الموضوع. فأنا سايب لك الآخر كده، أنت اختمي يعني اللقاء ده أو الحلقة الاستثنائية اللي عملناها عن الحكم على سفاح التجمع، تحبي تقولي إيه في الآخر؟ بقول إن أنا عشت كل التفاصيل اللي في القضية كلها، كلام وكلام القوادة وكلام ناس كتير عنه وجيرانه، وحتى كلام أهل الضحايا. كل حاجة كنت بحس ان انا متخيلهم قدامي، هم بيتكلموا وهم مكسورين وشهم في الارض، ان عيالهم عملوا فيهم كده، وان ازاي كريم دايما في كل اخر ورقة بقراها في التحقيقات ان هو دايما البطل، دايما عايز يكون بطل، بطل في كلامه، بطل في افعاله، بطل. حتى بعد ما اتمسك هرب ودور عربيته، وكان هيخبط وكيل النيابة بعربيته برضه، عايز يظهر انه بطل، الفيديو ده انتشر جامد قوي لما كان بيحاول يهرب، عايز برضه يبقى بطل. حتى لما راح قدام وكيل النائب العام عشان يطلي باعترافاته، كان دايما في نهاية كل جلسة انا البطل، انا اللي قتلت، انا اللي خططت، وانا اللي جبت، وانا اللي عملت، وصورت ده من الساعة كذا للساعة كذا، وعذبتها مدة قد كذا، وكل حاجة عايز ينهيها دايما بنرجسيته ان هو بطل. بس في الاخر هو وصل لايه؟ خلينا نشوف هو وصل لايه، صح؟ ولا كان حتى عمل ايه؟ صح. يا ريتنا مثلا نقول انه كان بني ادم مؤمن وبيصلي وعارف المصحف وعارف ربنا، فبعد اللي حصل له هيتوب، صحيح، فربنا يتقبل توبته. لكن هو اصلا من البدايه ما يعرفش يعني ايه ربنا، ما قدرش حتى يقول لابنه الصغير لما كان بيساله احنا هو في ربنا واحنا كنا بنصلي ازاي واحنا بنصلي ازاي، ما علمش ابنه حتى، يعني ما سابش لابنه حتى حاجه حلوه ان هو يعلمه الصلاه. صح. حتى ابنه ممكن يطلع زيه للاسف. طيب كم واحد في حياتنا ممكن يبقوا شبه سفاح التجمع؟ انا مستغرب بس لان الراجل ده شكله طبيعي وانه جدا تيك توكر جدا وانه نجم وانه معروف، ويعني انا مستغرب يعني جدا. اعتقد يعني ما حدش يتخيل ان لو قابله في العادي كده كان يتخيل ان الراجل ده يطلع منه كل البلاوي دي. جدا وذكي، عايز اقول للناس يخلوا بالهم من اقرب الناس ليهم، ما يخشوش بيوت ناس ما يعرفوهاش، لان كان في بنات كتير قوي، مش هقول لك رجاله لا، كل معظم البنات طلعوا على التيك توك عملوا فيديوهات بعد ما اتقبض على السفاح وشافوا شكله صحيح في الجلسات، قالوا ايه ده، الراجل ده اللي احنا قعدنا معاه في بيته وكان بيعلمنا انجلش وكان بياخدوا كورس عنده، احنا ازاي قعدنا مظبوط مع ده وما نعرفش ان هو سفاح وناس جالها مظبوط، انهيار وناس ما بقتش تثق في حد؟ ظهر ناس كتير قوي قالوا ان هم اتعاملوا معاه وكانوا وبكتير امبارح، قوي، كتير كتير. واللي تقول لك انا رحت مركز التاتو بتاعه علشان ارسم وكان قاعد معايا ساعة ونص صحيح ما حسيتش ولا مرة ان هو سادي او الكلام اللي انت بتقول عليه. صحيح فشوف صحيح كام واحد حواليك ممكن يكون زي كريم وانت ما تعرفش، صح جدا. بس لما تعرف هيبقى ساعتها هيبقى فوات الاوان. خلاص يبقى انتهى. ففعلا النصيحة اللي الناس لازم تسمعها واللي دايما بنقولها جوه بجد الحلقات، واللي انا مبسوط ان انت سمعتوها من صحفية متخصصة في الحوادث والجرائم، وبتتابع يعني اكتر قضايا الرأي العام يعني في المجتمع المصري، بتديكوا نفس النصيحة انه ما تسمعوش او ما تأمنوش لحد بسرعة. بلاش الثقة العمياء دي مع الناس من غير ما تبقوا متأكدين هم مين. ما حدش يدخل بيتك انت ما تعرفوش، انت ما تروحش بيت حد انت ما تعرفوش، صح كده؟ صح يا فندم، انا يا رب بشكر، بس الناس تسمع النصيحة دي وتعمل بيها. يا رب يا رب. انا بشكرك جدا يا خلود، واسف على وقتك، و لا يا فندم انا اتشرفت جدا، انا اللي اتشرفت والله. وانا يا بوعد رب بس نقدر ان احنا نفيد الناس. يا رب ان شاء الله. انا وعدت الناس عندي ان احنا هنعمل فيلم وثائقي عن سفاح التجمع، هنجمع فيه كل الاحداث من اول بداية البلاغ عن القبض على او ان هم لقوا جثة في مكان ما لحد ما تم القبض على سفاح التجمع، بكل المحاكمات وكل الاسرار اللي حصلت جواها. وان شاء الله هتكون من اهم الشخصيات اللي موجودة في الفيلم الاستاذة خلود طارق، اللي انا بتشرف ان انا بجد اعرفها. أنا اشكرك أكثر جدا والله، جدا يعني أنا اتشرفت جدا بحضرتك. والله، اشكرك جدا على الحلقة الاستثنائية دي اللي عملتها علشان بس الناس تبقى عارفة ايه اللي حصل في سفاح التجمع. شكرا.